والحج يحسن ثوابه، والعمرة والدعاء، هذه متفق عليها. اختلف العلماء في وصول ثواب الأعمال البدنية كالصلاة، أن يصلى على الميت ركعتين وينوي ثوابها، وكذلك القرآن يقرأ القرآن وينوي ثوابه الميت، أو يدعو يسبح وينوي ثوابه الميت، أو يطوف سبعة أشواط غير الحج والعمرة وينوي ثوابه. قال بهذا بعض العلماء وقاسوها على الأرض. وقال آخرون العبادات توقيفية فلا نزيد، نقتصر على الأرض، وهذا هو الأرض، الأرض نقتصر على هذه الأشياء الأربعة. أما الصلاة فلا يصلى على الميت ولا يصام عنه إلا إذا كان عليه أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات على الصيام وصام عنه ولي. والفجر هي البغتة، يقول فجأة فجاءة. ظاهر الأدلة أن موت الفجأة مكروه، وأن موت الفجأة نقمة، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك فتح النور، وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فهذا دليل على كون النبي يتعوذ منه، دليل على أنه مكروه، لأنه إذا مات بعد مرض تمكن من الوصية والاستعداد للموت والتوبة، بخلاف إذا مات فجأة فإنه لا يتمكن من ذلك. وجاء في سنة أبي داود موت فجأة أخلص أسف. فإذا صح الحديث يكون مع في كراهة لموت فجأة، وأنه نوع نقمة. نسأل الله السلامة والعافية. والمؤلف رحمه الله ما جزم بالترجمة، يشير إلى حديث أبي داود ذكر صلى الله عليه وسلم موت فجأة أخذته أسف. الحديث في إسناد المقال جاء في حديث رواه محمد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت فجأة، أكره موت الفوات. ولهذا ذكر العلماء أن موت فجأة قد يحرم الإنسان من الوصية وترك الاستعداد للقاء الله في التوبة والعمل الصالح. ولكن البخاري توقف في هذا، ولعل من مات فجأة أن يستدرك أولاده من أعمال البر ما يمكنهم بما يقول النيابة. نقل عن الإمام أحمد بعض الشافعية كراهة موت فجأة، ونقل النووي عن بعض القدماء أنه أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. وقال النووي أن هذا موت فجأة محبوب للمراقبين يعني. فلما كان المسألة فيها خلاف لها تأمل لم يجد المؤلف، والحافظ كأنه يميل إلى الجمع بينهم، ويقول من كان عنده استعداد ومراقب فهذا لا يكره في حق موت فجأة لأنه عنده استعداد، ولهذا مات جماعة من الأنبياء والصالحين فجأة، ومن لو كان عنده استعداد يكره في حق موت فجأة. ومعلوم أن الموت ليس باختيار الإنسان، الموت ليس باختيار الإنسان، والذي ينبغي المسلم أن يكون على استعداد دائم للقاء الله، لأن الأمر بيد الله، والإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدر الله له وإلى ما كتب الله عليه. نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بركة. نعم. ما ذكر بعض الذين كتبوا في سورة الساعة إذا احتاج إلى مراجعة الحديث في هذا، إنه في آخر الزمان يكثر موت فجأة، احتاج إلى مراجعة الحديث. نعم. من باب الرجع، من باب الرجع يرجو أن يوافق موته اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم يرجو، هذا رجع ما فيه يعني، ما ذكر الحديث إلا رجع أبي بكر، لكن ما في دليل واضح على فضيلة الموت في يوم الاثنين. أما الحديث اللي جاءت في موت يوم الجمعة ضعيف، مات يوم الجمعة كتب له شهيدا أو صبيعا يوم القيامة.